معنى كلمة حاء في الإسناد تحويل الإسناد من الإمام مسلم راوي هذا الحديث، يقف عند رجل معين وإذا قال حاء قد تحول إسناد، بدأ هو يسرد من شيوخه مباشرة إسنادا آخر سوف يصل إلى نفس الرجل، ثم يجتمع الإسناد من هذين الرجلين عن راوي واحد، يستمر الإسناد إلى آخر السلسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحادي معناها أن الرواية مثلا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. لو ما كانش قال حادي يبقى البعض قد يظن أن عبيد الله بن معاذ العنبري ولا حدث إيه أبا أسامة، لا ده هو دلوقتي أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا، قال مسلم وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، قال اللي هو من بقى اللي هو أبو أسامة ومعاذ العنبري، اجتمعوا هنا في الإمام مسلم عشان يختصر، بدل ما يقول مثلا حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار مثلا، ويرجع يقول تاني حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه. فهو دلوقتي في جزء مكرر في الإسناد، الجزء اللي مش مكرر هو نون سلسلة الجزء أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي قال حدثنا أبو أسامة وعبيد بن معاذ عن أبي، بعد كده السلسلة واحدة، فهو بيقف عند أبي أسامة ويعمل تحويل حاء تحويل الإسناد ويبدأ سلسلة جديدة. يبقى مين اللي يقول حدثنا عبيد بن معاذ؟ الإمام مسلم. اللي بعد حاء دي من كلام الإمام نفسه.